السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جمعني بإخوة في الله نحبهم في الله ومن أجل الله في بيت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لعلنا أن ننال بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. كما أنني أشكر إخواني القائمين على مكتب الدعوة التعاوني في هذا البلد الطيب، المدير والأعضاء وجميع الإخوة، على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لنلتقي بإخواني في هذا البيت المبارك والمسجد المبارك. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان المحاضرة أو الكلمة التي سميت محاضرة، وإذا وجدتم شيئا من الاختصار فاسمحوا لي، لأن لدي ظرفا يعرفه أخي الشيخ عبد الله والإخوة. فعلى كل حال، العلم سنتحدث عنه في أمور خمسة أو في عناصر خمسة. الأول: ما المقصود بهذا العلم؟ الثاني: حكمه، أي حكم طلب العلم. الثالث: فضله. الرابع: شروطه وآدابه. الخامس: معوقاته، وكيف نتغلب على هذه المعوقات، أعني معوقات طلب العلم. فأقول بسم الله، مبتدئا بسم الله ومستعينا به: إن العلم المقصود عندما نتحدث عنه هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح، سواء أكان ذلك في العقيدة والتوحيد، أم في الطهارة والعبادات والجهاد، أم في البيع والشراء والمعاملات، أم في ما يسمى بالأحوال الشخصية من المواريث والوقف والوصية ونحوها، أو في الحدود والقصاص، أو غير ذلك من مسائل العلم التي يقصد بها عندما نتحدث عن العلم الشرعي، والتي مصدرها ومردها أمران: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ذلك وفق مفاهيم السلف الصالح، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما حكمه فإنه على نوعين: من العلم ما هو فرض عين لا يعذر به أحد من المسلمين، ألا وهو كونه يعرف كيف يعبد الله على بصيرة، كيف يؤدي العبادة على الوجه المشروع وفق هدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط وبلا زيادة ولا نقصان. فيعرف المسلم التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، والطريق الصحيح من الطريق المهوج. هذا القدر من العلم فرض عين لا يعذر أحد بجهالته إذا وجد إلى ذلك سبيلا يتعلم بواسطته، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنوع الثاني ما كان فرض كفاية، وهو التوسع في العلوم بعد هذه الضروريات التي أشرت إليها، بحيث يكون المسلم معلما، موجها، مدرسا، قاضيا، مفتيا، موجها للناس، داعية إلى الله. وحتى العلوم الأخرى التي يحتاجها المسلمون من طب وهندسة ونحو ذلك، فهذه أيضا تعلمها فرض ماذا؟ ها؟ فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الآخرين، لكن لا بد من وجود من يكفي لذلك. وإذ أن من يطلب العلم ينال أمرين عظيمين: الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والأمر الثالث فضل العلم، وما أدراك ما فضل العلم. وهذا يتطلب وقفات نعرض فيها إلى بعض ما ورد في فضله. الأمر الأول أنه لا يستوي المتعلم وغير المتعلم بالفضل عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذ أن من يتعلم يعرف كيف يعبد ربه على الوجه الصحيح، وغير المتعلم قد تعرض له شبها لا يستطيع حلها، أو تتورط في قضية لا يجد لها حلا. ثانيا أن العلم نور يضيء لك الطريق يا عبد الله، علم يضيء لك الطريق تميز به بين الأشياء. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثالثا أن من يطلب العلم يرفعه الله في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنا سأختصر الأدلة لأنها واضحة. والأمر الرابع أن من يتفقه في الدين هو أخشى الناس لله عز وجل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. وذلك لأنه معلم العلماء صلوات الله وسلامه عليه، وكبيرهم، لأنه يبلغ عن الله، يوحى إليه، فلذلك له أجر مثل أجور جميع أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأعني بالعلماء العاملين بعلمهم بعد أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن العالم أو طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف البحر. والأمر السادس أن طلب العلم هو طريق الجنة، طريق إلى الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى أين؟ إلى الجنة. والأمر السابع أن العالم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا شك أن رضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأمر الثامن أن فضل العالم على الجاهل أو المتعلم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على الجاهل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والأمر التاسع أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأنعم به من إرث مشاع لجميع من يريده من المسلمين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأمر العاشر أن العالم يكون مش على هداية لهداية الناس، يكون قدوة في الخير، ويناله أجر عظيم لقاء كل كلمة يذكر بها الناس إذا كان مخلصا مصيبا للسنة، فلذلك ينال هذا الفضل العظيم المبارك إذا أراد أن يكون مش على هداية بالفعل، يعلم الناس السنة، يعلمهم العقيدة الصحيحة، يعلمهم الحلال من الحرام، يعلمهم ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. والأمر العاشر أن العلم أو العالم ممن استثني من اللعنة في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ماذا؟ إلا ذكر الله ومن والاه، أو عالما أو متعلما. والأمر العاشر الأمر الحادي عشر أن العالم المتفقه في دين الله يسلم من الوقوع في الفتن التي يقع فيها الدهماء من الناس، لأنه يعرف خطورة هذه الفتن، ويعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من هو؟ من جنب الفتن، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فهو يعرف مداخلها ومخارجها، لذلك يتجنبها ويبتعد عنها ولا يلج فيها. فإن الفتن إذا وقعت سواء في باب الإفراط أو باب التفريط يسلم منها العلماء ويحذرون منها، بينما يتهافت عليها العامة كتهافت الفراش على النار، لأن العالم يدركها من البداية، والدهماء لا يدركونها إلا بعد الولوج فيها والاصطلاء بماذا؟ بنارها. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في هذا الباب للفتن التي تموج كموج البحر، وصدرها بما يتمثل بما كان يتمثل به العلماء. قال: كانوا يتمثلون في باب الفتن بأبيات لامرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء أو شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا في باب، في أحد أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والثاني عشر أن العلماء وطلاب العلم هم الذين يرجع إليهم في الأمور العظام والمسائل الجسام في نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تاريخ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل من؟ وتأويل الجاهلين. فلذلك هذه بعض أو غيظ من فيض من فضل العلم والعلماء وطلاب العلم العاملين بعلمهم، علينا أن نجتهد في تطبيق ذلك حتى نكون ممن وجدت فيهم هذه الميزات العظيمة، نسأل الله وإياكم ذلك. ولعلنا الآن ننتقل إلى بعض شروط العلم وآدابه. العلم عبادة من العبادات، يشترط فيه شرطان: الشرط الأول إخلاص العبادة لله وحده، والشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفكر العبد أن العلم مجرد تسلية ويعني أشياء عارضة ليست ذات أهمية، بل يجب أن يستشعر عظمة هذا العلم الذي يطلبه والمسؤولية، فيطلبه بإخلاص ليبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون علما موافقا لهدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العلم جهادا في سبيل الله، قال: من أتى إلى هذا المسجد لم يأتي إلا لماذا؟ إلا للعلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن آدابه وشروطه أن يكون على أيدي العلماء المتخصصين الموحدين الذين يقضون بالحق وبه يعملون. وميزة العلماء أو علامات العلماء الذين ينطبق عليهم هذا الوصف أمور: أولا أنهم دائما يبدأون دعوتهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله الخالص قبل كل شيء، فيقيمون دعوتهم على هذا المبدأ، يبدأون بما بدأ الله به. وثانيا أنهم يطبقون ما يدعون إليه، ولنا مع هذا وقفة. فالعالم الذي لا يعمل بعلمه قد قامت الحجة عليه والعياذ بالله، وهو أشد جرما من الجاهل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك. كما أنه لا بد أن يكون يعني يعمل بعلمه فيما يدعو إليه حتى تكون دعوته مقبولة، خلاف من يخالف قوله فعله فهذا متوعد عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تسعر النار بثلاث، عالم ومجاهد وذو مال. يؤتى بالعالم يوم القيامة أو بالقارئ يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب طلبت العلم وأقرأته الناس، أو قرأت القرآن وأقرأته الناس. فيقال: إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه بالنار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قاتل حتى قتل فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بذي المال الذي أنفق الكثير والكثير رياء وسمعة ومن أجل محمدة الناس وفي غير وجوه الحق، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقال: أنفقت وأنفقت في سبيل الله وفعلت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ومن آداب طالب العلم ما لخصه أحدهم في بيتين: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نختصرها بشيء من التوضيح. أولا ذكاء، الذكاء هو هبة من الله، لكن يمكن أن يستخدمه صاحبه في الخير أو في الشر، وليس هناك أخطر من الذكي إذا استخدمه في الشر والعياذ بالله. وهو: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المصار أو بئس المهاد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. إذن يعني هذا الذي أعطي ذكاء ثم يستخدمه في الشر هو من شر الناس، لكن الذي يغذيه بالعلم النافع والعمل الصالح هذا يكون ذكاء وزكاء في الوقت نفسه. ولذلك المعتزلة الذين عندهم من العلم ما عندهم ومن الذكاء ما عندهم يقول السلف إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ زكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والمؤمن الذكي الذي يستخدم ذكاءه فيما يقربه إلى ربه هو الذي يستفيد من ذكائه. ذكاء، فإذا نميت ذكاءك بالعلم النافع يعني يقوى بالقرآن بالسنة بأقوال السلف يزكو علمك ويزيد كذلك ذكاء وفطنة وخبرة. ذكاء وحرص، الحرص هو التمسك بشيء بقوة، يعني ببذل كل غالي ونفيس من أجل الحصول على العلم. وسواء من جهة الوقت من جهة الإنفاق، ولذلك وضحه فيما بعد ذكاء وحرص واصطبار. صبر، العلم يحتاج إلى صبر، ليس بالأمر السهل لكنه يسير على ما يسره الله عليه. والصبر من عظمه جاء ذكره في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، والصبر ضياء يعني ضيء للمؤمن طريقه، سواء كان ذلك في طلب العلم أو في غيره. ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. البلغة هي النفقة، فإياك أن تصاب بالبخل فتبخل على نفسك فيما ينفعك في باب العلم من شراء الكتب والتتلمذ على الأشياخ وتلاوة قراءة القرآن وفهم معانيه والوقوف عند نصوصه تتأمله آية آية. يقول أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين رحمه الله، يقول كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. واصطبار وصحبة أستاذ، العلم لا يكون إلا بالتعلم، لا يكون بالتتلمذ على الكتب مباشرة والتطفل عليها، فإنه قد يمر بك تمر بك أمور. ولذلك السلف الصالح امتازون بثلاثة أمور جعلتهم علماء. الأمر الأول تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. والأمر الثاني يعني الحرص على طلب العلم في أي مكان، حتى ولو كلفه ذلك سفرا إلى بلد معين من أجل سماع حديث واحد، كما فعل جابر وفعل أبو أيوب الأنصاري، سافروا إلى بلاد مصر وغيرها لأنهم يسمعون أن فلان من الصحابة الذين ذهبوا لتلك البلدان عندهم حديث لم يسمعوه، وأخذوا الحديث ورجعوا دون أن ينزلوا من على ظهور دوابهم. والله تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتأمل يا عبد الله واجتهد في أن تتفقه على أيدي العلماء وأن تثني الركب عندهم. بعض الأحزاب القائمة الآن في العالم الإسلامي لا يهتمون بهذا الأمر. من هم العلماء؟ هل هم أهل تويتر؟ نعم، لا شك أن بعض العلماء لهم مقولات جميلة في تويتر وغيره، لكن أكثر من يشتهر في تويتر أو في مواقع التواصل هم أولئك الحمقى الذين يسمون أنفسهم علماء وهم يتطفلون على العلم ويتقفرون العلم وهم لا يعرفونه، وهو حجة عليهم. ومن علامات أولئك العلماء الربانيين أنهم دائما يدعون إلى السنة، ذكرهم يدعون إلى العقيدة، وثانيا يدعون إلى السنة، وثالثا لا يحبون الشهرة والظهور، ورابعا منطلقهم هو محبة هداية الناس، فهم بعد الأنبياء أرحم الخلق بالخلق بعد الله ثم بعد أنبيائه، هم أرحم الخلق بالخلق، فليرجع إليهم ويؤخذ العلم عنهم. العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبنيابته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتناوب مع أخيه الأنصاري لأن لهما بستانا مشتركا، فكان الأنصاري يجلس فترة في المزرعة وعمر يأتي ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى دوره ذهب عمر للبستان وأبلغ العالم وأبلغ ذلكم الأنصاري ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الأنصاري فترة ويسمع ثم يبلغ عمر ما سمع. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليه. فالعلم يؤخذ بالتعلم بثني الركب عند العلماء الربانيين. لعلي الآن أنتقل إلى وصحة أستاذ وطول زماني أيضا لا تفكر في الوقت الذي تقضيه في العلم مهما طال الزمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يعني عليك أن تطلب العلم حتى تلقى الله عز وجل. ويروى عن بعض التابعين أنه قال: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، وليس حديثا مرفوعا كما هو معلوم. فلذلك طالب العلم لا يقف عند حد، وإنما يجتهد ويبذل وقته كله أو جله بطلب العلم، لكن عليك أن تنظمه يا عبد الله. لعلي الآن ننتقل للفقرة الأخيرة وهي المعوقات التي تعوق طلب العلم. المعوقات كثيرة، منها الكسل والخمول وعدم الاكتراف بطلب العلم، مع أنه هو الذي يحميه من الشرور. الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. ومن ذلك الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة التي تبعده عن الله وتقسي قلبه. نحن لا نقول لا تهتم بأمور دنياك، اهتم، ولكن لا يكون ذلك على حساب دينك وعلى حساب العلم الشرعي. من المعوقات حب الظهور والرياء والسمعة. ولذلك حذر النبي من هذا، أي من الرياء، وأخبر أنه أخوف ما يخاف على الصالحين منه. من المعوقات أيضا هذه الأجهزة الآن الموجودة، أجهزة التواصل الاجتماعي، فقد فتن بها حتى بعض طلاب العلم، وأصبحوا أصبحت هي شغلهم الشاغل تقضي على أوقاتهم. يقول أحد الفضلاء من المشايخ، يقول: أردت ليلة أن أجرب التنقل بين المواقع لأنظر ماذا يكون، مع أنها مواقع إسلامية كما يقول ومواقع علمية. قل: فسهرت تلك الليلة أنتقل من موقع إلى موقع حتى ضاع علي أمران. الأمر الأول صلاة الوتر، يقول: لم أصلها بوقتها. والأمر الثاني كاد أن يضيع، أن تضيع مني صلاة الفجر. فالآن هذه الأجهزة خطيرة جدا، وإن كان لها فوائد لكن أضرارها أعظم من فوائدها، فيجب أن نأخذ منها بالقدر الذي ننتفع به، وأن نبتعد عن أي أمر يضيع عليك وقتك. وهناك ندوة في العام الماضي أو ما أدري العام الذي قبله، شاركت فيها أنا والدكتور مسلم الحسيني بعنوان خطورة أجهزة التواصل الاجتماعي، النت وغيره، فليرجع إليها في يعني الإفتاء أو في المسجد الجامع في مركز عند جهة، أو تسأل وزارة الشؤون الإسلامية عن ذلك. فالأمر جد خطير، صرفت الناس عن العلم الشرعي وعن الاستفادة من الكتب. صحيح أنها سهلت بعض الأمور، ولكن بالمقابل أفسدت العقول وأفسد الناشئة بأمرين، إما بالإفراط أو ماذا أو بالتفريط. فعلينا نتنبه إلى خطورة ذلك، وأن نحذر كل الحذر من إضاعة الأوقات في هذه التواصل. نظم وقتك يا عبد الله، إن كنت محتاجا إلى شيء منها فليكن ذلك بعد تنظيم الوقت، بحيث لا يطغى على أوقات طلب العلم ولا أوقات الصلوات ولا حقوق أهلك وذويك وأبنيك ونحو ذلك، لأنهم رعاية عندك أيضا. من المعوقات أيضا عدم تنظيم الدراسة والعلوم، فالبعض من الناس يشغل نفسه بكذا كتاب ثم يخرج بغير فائدة. عليك أن تأخذ فنا فنا حتى تتقنه، فبذلك تتوحد جهودك وتنال العلم الشرعي إن شاء الله عز وجل. من أعظم المعوقات المعاصي، فهي سبب لضياع العلم، ولذلك يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعاصي من أعظم الذنوب التي تصرف، من أعظم الأمور التي تصرف عن طلب العلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. والمعاصي إذا كثرت على القلب تعميه وتصمه ويصاب بالرعن وهو التغليف. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زاد حتى تعلو قلبه، والعياذ بالله. من المعوقات أيضا الإسراف حتى في المباحات وفي الأطعمة والمأكولات والمشروبات، فإن ذلك قد يطغى على الجسم فيصبح غير مهيئ لطلب العلم الشرعي. من المعوقات أيضا الجلساء السوء جلساء السوء الذين يضيعون وقتك فيما لا فائدة فيه، فأبعد عنهم واشتغل بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من المعوقات عدم التطبيق العملي للعلم الذي تعلمته يا عبد الله، من المعوقات التتلمذ على بعض العلماء الذين ليسوا على منهج السلف فيضلون ويضلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وهم قد يتشدقون بالعلم ويتقفرونه ويدعون أنهم علماء ولكنهم بعيدون كل البعد عن العلم الشرعي الصحيح. من المعوقات أيضا عدم تقييد العلم، فالعلم قيد والفوائد صيد كما هو معروف. من المعوقات عن العلم التعالم، فإن المرء إذا ادعى أو شعر وانتفخ وزعم أنه عالم فليعلم أنه قد جهل. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فإنه قد جهل. من المعوقات أيضا بعض الموروثات الجاهلية والاشتغال ببعض الأعراف سواء قبلية أو غيرها، مما يبعد عن العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. من المعوقات أيضا هجر العلم والبعد عنه وعدم أدائه لمستحقيه، فإن القلب يصدأ ويضيع إذا جمد على علمه دون أن يبذله للناس. من المعوقات أيضا ضعف العبادة، أنت إذا أقبلت على الله عز وجل وأخلصت العمل له فإنه يكلأك ويعينك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من المعوقات أيضا الاستكبار عن التتلمذ على العلماء الربانيين، وهذا في غاية الخطورة أيضا. هذه بعض المعوقات التي تعترض طلب العلم. ولذلك أورد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يعني مقالا كلاما يرويه عن بعض السلف: إن العلم على ثلاثة أصناف: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يورث الكبر هو الذي يتعلمه صاحبه ليباهي به الناس ويناظر به العلماء ويفاخر به الناس، ولذلك تجد من علامات هؤلاء أنهم يخالفون ما عليه الفتوى عند مشايخنا ويظهرون بفتاوى مخالفة ضالة مضلة من باب خالف تعرف. فهذا هو الذي يكون من العلم الذي يورث الكبر، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامه. وعلم يورث التواضع، وهو الذي يطلبه لوجه الله ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل أن يعلم الناس الخير. ولذلك فإن هذا العلم يورث العلم الثالث، ألا وهو العلم علم خشية الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: سيذكر من يخشاها. إن في ذلك لذكرى لتذكرة لمن يخشى. وقد تقدمت لنا الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة في الله، الحقيقة يعني الحديث يطول عن العلم، واسمحوا لي إذا كنت قد يعني تجوزت أي اختصرت بعض الشيء بسبب ظرف يعني عندي طارئ، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما بما علمنا، وأن كما نسأله تبارك وتعالى بذلكم الدعاء الذي نقوله في الصباح والمساء: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم بقى عن الصلاة؟ طيب حوالي 20 دقيقة. طيب نترك 10 دقائق لبعض الأسئلة ثم نستأذنكم، الله يحفظكم. ها؟ ما وزعتم؟ إذا كان أحد بيسأل ما وزعت أوراق أسئلة، عنده سؤال؟ عندنا سؤال. لا تسميه شخصا في إذا كان يتعلق بأشخاص، تفضل. الله يجزاك خير ويرضى عليك. وياك. شيخنا، بالنسبة للأعمال المتعدية، الإنسان اللي يأتي مثلا يجي عليه خوافر وكذا، أنه رياء وكذا، ويحاول يدافعها بقدر الإمكان. خصوصا إذا كان عنده خطبة أو كذا أو من أبواب. فأحيانا يميل الإنسان أنه يبتعد، هل هذا من الصواب؟ لا، ترك العمل خشية الرياء رياء. ترك العمل خشية الرياء رياء. لا، هذا كلها من نزغات الشيطان. يعني أولا قد يأتيه ويسلس له بالرياء، ثم يقول إذا من الخير لك ألا تعمل هذا العمل. ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي للمسلم أن يدعو إلى الخير حتى ولو وجد عنده مخالفة هو، فإنه يدعو ويؤجر إن شاء الله تعالى على ذلك، مع أن الذي ينبغي له أن يكون ماذا؟ قدوة. لكن مع هذا لو أن شخص عنده تقصير في جهة ما أو في مجال ما، فلا يمنع أن يدعو إلى هذا الخير أو إلى يعني أمر آخر ينفع الله تبارك وتعالى به. تفضل. شيخ الله يحفظ، سم. في مسألة العزاء، وبعض الناس يعني تجاوز فيها الآن، ينصب الخيام. أحسنت. ويذبح الذبائح. نعم، هذه ظاهرة في الحقيقة استشرت وعظمت، وهي مخالفة للسنة من 4 وجوه. الوجه الأول: مجرد الاجتماع والتجمع بدعة. يقول بعض السلف: كنا نعد الاجتماع للعزاء ماذا؟ بدعة. وإنما يكفي أن تعزي أخاك، إما أن تزوره زيارة خفيفة في بيته أو عند المقبرة ويكفي ذلك. إن كانت أسرة محددة وأحب أن يواسيهم ويسافر لهم لا بأس بذلك، لكن على أن لا يتحول ذلك إلى إلزامات أو إلى أمر واجب يظن أنه واجب عليه، أو إلى تجمعات ما أنزل الله بها من سلطان. الوجه الثاني من المخالفة أنه ما كان يفعله أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والأمر الثالث أنه مخالف للسنة من جهة أن الذي ينبغي هو إطعام أهل الميت دون هذه المظاهر، يصنع طعام لأهل الميت على قدرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. والأمر الرابع أنه يقع فيه من الإسراف وإهدار الأموال ما الله به عليم. أطعمة تصنع ويتباهون، هذا يجيب ذبحتين وهذا يجيب ثلاثة وهذا يجيب كبيرة وهذا يجيب صغيرة، وهذا يعني يجعلني أذكر أمرا خامسا، وهو أنه قد يحرج بعض أصحاب قلة ذات اليد، فهو يضطر أن يأتي لأنه يستحي أو يخجل أن يتأخر عن صنع مثل ما صنع غيره من أقاربه فيوقعونه في حرج. ولذلك أذكر أن مشايخنا على رأس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لعل بعضكم قد تتلمذ عليه، كان إذا مات له قريب أغلق على نفسه البيت حتى لا يكون هناك تجمع، وهذا داب شيخنا الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. فإذا لذلك يجب أن نترك هذه العادات. نحن خلدنا فيها الآن أصحاب التصوف الذين يتحول العزاء عندهم إلى ابتهالات وقراءات وما إلى ذلك، ونخشى يوم من الأيام أن نفعل مثلهم. الآن أطعمة وولائم ضخمة، وغدا ذكر وابتهالات، وأيضا قد يفرطون في تمجيد هذا الشخص المتوفى. أنت أدعو له بالمغفرة والرحمة، والحمد لله أن يعني المسلمين إذا ذكروا بخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم قال وجبت، أي وجبت له الجنة. لكن لا يفرط في ذلك بحيث يبالغ في هذا الأمر حتى يصبح يعني أمرا غير عادي. وأنا أرى أن عدم جواز الحضور وعدم جواز الأكل من هذه الأطعمة التي تقدم لهذا الخروج. نعم. سؤال يا شيخ الله يحفظك. سم. في سؤال عند شخص يقول الوالدة أوصت بمجموعة من الحلال من الغنم. يقول رعيتها لكن يعني تعبت الآن، يريد أن يصفي هذا الحلال الموجود ويضعه في مسجد أو يضعه في جمعية خيرية. ما هو التوجيه؟ إن استطاع أن يضعه في أمر مستدام بحيث تكون له غلة يصل إليه أجرها، كما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع منه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، فافعل. أما إذا كان الأمر قليل لا يمكن أن تأخذ به عقارا أو شيئا يدر منتوجا معينا في كل وقت، فلا بأس أن تضعه في مسجد يعني، والمسجد يستمر الأجر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن وجدت طريقا آخر وهو تنمية المال في عقار، في وقف، في يعني هو يعني شبيه بالوقف، فإن جعلته في وقف عن هذا الميت يستحسن ذلك. إذا تعطلت مصلحته وكان مبلغا لا يحتمل أن يجعل في أعمال خير مستديمة، ففي هذه الحالة أرى أن تسهم به في بناء مسجد، لا يكون في الأشياء الزائلة كالفرش ونحو ذلك، لا، أسهم به في ماذا؟ في البناء، لأن البناء يبقى. السؤال الأخير حضرتك. شيخنا التعامل مع أهل الأهواء والبدع كيف يتعامل معهم لسانه لكي يسلم بدينه؟ أحسنت. أولا بارك الله فيك، ينبغي أن يعرف من هم أهل البدع والأهواء حتى يطبق عليهم ذلكم التعامل. أهل الأهواء والبدع هم الذين يؤصلون منهجهم على البدع، كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولة الذين أولوا صفات الرب سبحانه وتعالى، ومثلهم الأحزاب المعاصرة التي تنتمي إلى حزبيات معينة توالي وتعادي عليها ولهم طقوس تخالف السنة يوالون ويعادون على تطبيقها، وهي أحزاب كثيرة. فمن كانوا بهذه المثابة إذا لم بعد أن تنصحهم ويستمرون على بدعهم فهنا تفر بدينك عنهم وتبتعد عنهم وتهجرهم. أما من وجدت عنده أخطاء عارضة ولتكن بعض البدع لكن صاحبها ليس مؤصلا في البدع ولم يوالي ويعادي عليها، وإنما هي أمور خطأ وقع فيها أو زلات وقع فيها، وأحيانا قد يتوهم أنها أخطاء وهي ليست بأخطاء، فلا شك أن يعني تطبيق الهجر على مثل أولئك خطأ، لأنك بهذا تسلمهم لأعداء السنة. ولنا في تعامل العلماء مع بعض من عندهم مخالفات أسوة حسنة. ابن حجر والنووي رحمهم الله عندهم أخطاء في العقيدة لكن لم يكونوا مؤصلين للبدعة ولم يدعوا إلى بدعهم إلى ما عندهم ولم ينتموا إلى تلك الأحزاب البدعية، فكان التعامل معهم بالاقتراح عليهم والاستفادة من كتبهم مع التنبيه على تلك الإيش الأخطاء دون تجريح أو سب أو شتم. ولذلك أحذر الإخوة لا سيما طلاب العلم من التسرع في الأحكام على الناس بسبب خطأ وقع أو ما يتوهم أنه خطأ، وإنما عليك التثبت. ثم أيضا اعرض الأمر على العلماء الكبار الذين يقيمون هذا الأمر، وإياك والإلزامات والبتر، وإياك وتعمد اختلاق أمور لتشويه سمعة أخيك من أجل خطأ وقع فيه أو من أجل ما توهم أنه ماذا أنه خطأ، فهذا داء يوجد عند بعض الشباب اليوم، أليس كذلك؟ وأنا قد جمعت كتيبا لا أقول ألفت في هذا الباب، لعلك هو نفد الآن لكن لعلكم تجدونه في البيديف أو في بعض المواقع، سميته تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. أنا كنت قلت على ما بين أصحاب المنهج الكرام، لكن شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الذي قدم له قال لا، جعل الجملة على منهج السلف الكرام، وهو موجود في المواقع وموجود في على البديف موجود في بعض المواقع، لكن الطبعة ستعاد إن شاء الله قريبا. حاولت أن أعالج هذه الظاهرة وأن أدعو الإخوة أصحاب العقيدة الواحدة والمنهج الواحد والدعوة الواحدة السلفية أن يكونوا على قلبي رجل واحد على منهج مشايخنا العلماء من أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وسماحة المفتي والشيخ الفوزان واللحيدان وغيرهم من مشايخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم من مشايخنا الأفاضل. فإذن وهناك كتاب سبقني إليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر بعنوان رفقاً أهل السنة بأهل السنة، رفقاً أهل السنة بأهل السنة. وأرجو وأذكر أن أحد الدعاة الأفاضل أخونا بدر بن طامي تعرفونه الداعية المعروف له كتاب ارحموا، مو كتاب، كتابة بعنوان ماذا؟ ارحموا السلفية. الحقيقة ينتبه لهذه الأمور ولا في الوقت نفسه لا يجوز أن نتميع مع المتميعين الذين يداهنون أهل البدع ويذوبون بينهم وينافحون عنهم، يدافعون عن حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا من الأحزاب الضالة المعاصرة، لا كذا. كما أننا لا نقول لا يجوز أن نلجأ إلى مسألة يسمونها الموازنة بين حسنات وسيئات المبتدعة. السلف لما ردوا على الجهمية وعلى المعتزلة ما قدموا حسنات المعتزلة، قالوا عندهم من الحسنات ما عندهم. ففرق بين أن يترجم لشخص فيذكر ما له وما عليه، أو أن يقصد الرد عليه في ضلالاته من المبتدعة. الأول يذكر ما له وما عليه، أما الثاني لا، تبين بدعته ولا يثنى عليه. هذا هو الفرق. لذلك في بدعة معاصرة يسمونها الموازنات، يقول لا ترد على مبتدع من حزب كذا وكذا حتى تبين محاسنه، يعني كأنني أقلل من ماذا؟ من شأن أهل البدعة. هذا ضلال مبين. يعني لا نكون مع أهل الإفراط في التبديع من غير أسباب ظاهرة، ولا مع أهل التفريط من الذين يتميعون بين من؟ بين المبتدعة. كونوا بين ذلك قواما وسطا على منهج السلف الصالح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وكنت مخططا أن أعطيكم فرصة أطول للأسئلة، لكن اعذروني لدي ظرف طارئ. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله.